الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال والمتصف بصفات الكمال والمنزع عن الأشباه والأمثال. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره شكرا يزيد به النعمة ويحفظها من الزوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنقذ الله به العباد والعبيد من الضلال وهدى به إلى أشرف الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأعزاء طلاب العلم طلاب الحديث، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا اليوم نتدارس في كتابه وفي دينه أن يجمعنا دائما أبدا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طلاب العلم طلاب الحديث، نواصل اليوم إن شاء الله في هذا المجلس الثالث من مجالس مادة مصطلح الحديث، وقد وقفنا على قول الماتن الشيخ الدمشقي في قوله في كتاب التذكرة في مصطلح الحديث، قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى: نالت مقدمة ابن الصلاح قبول العلماء قاطبة. ومن هذا الكلام سنباشر إن شاء الله وعلى الله التكلان في شرح هذه المسائل بعد أن يقرأ علينا المستملي ما جاء في هذا المتن. تفضل، بارك الله فيك. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الماتن حفظه الله: نالت مقدمة ابن الصلاح قبول العلماء قاطبة، فعكفوا على دراستها، فمن مختصر لها وشارح ومنتقد ومنتصر ومنكت عليها ومحشي ومعلق ومواضح لخفاياها وناظم لأفكارها. اختصر الإمام النووي رحمه الله المتوفى سنة 76 هجرية مقدمة ابن الصلاح في الإرشاد، ثم في التقريب الذي شرحه السيوطي المتوفى سنة 1190 هجرية في كتابه تدريب الراوي شرح تقريب النووي. كما نظم الإمام العراقي المتوفى سنة 86 هجرية مقدمة ابن الصلاح في نحو من 1000 بيت، يقول رحمه الله: نظمت فيها ابن الصلاح مجمعه وزدتها علما تراه موضعه. كما شرح الإمام السخاوي المتوفى سنة 96 هجرية المقدمة شرحا علميا وافيا، ثم نظمها كذلك السيوطي المتوفى سنة 1190 في ألفية، قال في مطلعها: فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والتسامي. حسبك، أحسن الله إليك. أشرنا في الحصة الماضية إلى أن الإمام ابن الصلاح الشهرزوري ألف كتاب سماه معرفة أنواع علوم الحديث، وهذا الكتاب اشتهر عند عوام الناس وطلاب العلم بمقدمة ابن الصلاح، بحكم أن هذا الكتاب كان مقدمة لعلم مصطلح الحديث، أو إن صح القول هذا الكتاب جمع لنا علم المصطلح. وقد نجح صاحبه في استيعاب كل المسائل أو أغلب المسائل الاصطلاحية الحديثية، وقسمها إلى 65 باب. بدأ حديثه في علم المصطلح بقسم الحديث الصحيح، ثم الحسن، ثم الضعيف، وهذا الأمر هو ما جرت عليه عادة علماء المصطلح، حتى أن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قال: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. وهنا إشارة إلى هذا التقسيم المعتبر عند علماء الاصطلاح، لأن الأمر عند جمهور أهل الحديث هو تقسيم الأخبار إلى أخبار صحيحة وإلى أخبار حسنة وإلى أخبار ضعيفة، وهذا الشيء يعني جرى عليه قلم ابن الصلاح في جمع المسائل وفي ترتيبها ترتيبا منهجيا، في حين أن الجماعة الذين سبقوا ابن الصلاح جمعوا المسائل دون الترتيب، كما فعل هذا عبد الرحمن الرمهرمزي في كتاب المحدث الفاصل، تحدث عن مسائل في علم الاصطلاح لكن دون ترتيب، أي أنه تحدث عن الصحيح ثم مر وتحدث عن الحديث المرسل ثم ذهب وتحدث عن رواية الأصاغر عن الأكابر. فهذه المنهجية التي توخاها الإمام عبد الرحمن الرمهرمزي تدل على عدم عناية بالترتيب الاصطلاحي كما هو مشهور عند علماء الحديث. أيضا الحاكم النيسابوري الذي ألف كتاب بعد عبد الرحمن الرمهرمزي حاول ترتيب بعض المسائل، إلا أنه لم يوفق إلى ترتيبها ترتيبا منهجيا كما وفق ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث. لذلك وجدنا عناية من علماء الاصطلاح بهذا الكتاب، بل أصبح هذا الكتاب دستور المحدثين في علم الاصطلاح وهو الكتاب المقرر، وطالب العلم يجب أن يمر على هذا الكتاب إما مدارسة صبرا واستقراء، أي قراءة وصبرا للمسائل وتحصيل تلك المسائل، أو إما مذاكرة مع طلاب العلم أو مع أهل التدريس وأهل العلم في العموم. كما قلت هذا الكتاب جد هام خاصة في علم الاصطلاح، لذلك وجدنا لهذا الكتاب عناية فائقة من العلماء، فمنهم من اختصره، لذلك قال الماتن: فمن مختصر لها وشارح ومنتقد ومنتصر ومنكت عليها. وهنا أشار إلى عمل أهل العلم حول هذا الكتاب، فقد وجدنا لهذا الكتاب اختصارات متعددة، ولعل أشهر من اختصر مقدمة ابن الصلاح الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد أشار الماتن فسماه الإمام النووي، وكلاهما يصح، وهو محي الدين بن شرف النووي، توفي رحمة الله عليه سنة 76 بعد 600 من الهجرة، وكلا القولين صحيح، إما النووي وإما النووي. فالإمام النووي رحمه الله تعالى وفق إلى اختصار مقدمة ابن الصلاح في كتاب سماه التقريب، وهذا الكتاب بعينه شرحه الحافظ السيوطي في كتاب سماه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. وهذا الكتاب تقريب التقريب هو من الكتب الماتعة في علم الاصطلاح، وهو كما قلت هو بعينه مقدمة ابن الصلاح، إلا أنه مختصر وموجز. نفس المقدمة اختصرها الحافظ ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث، وهذا في عموم اللفظ كما وجدنا هذا في المخطوطة التي وردت إلينا في المكتبة الظاهرية في دمشق أو في بعض المكاتب الإسلامية كالمكتبة الحمزاوية في المغرب وغير ذلك، أن الحافظ ابن كثير وضع كتاب سماه اختصار علوم الحديث. أما العلامة أحمد شاكر المصري رحمه الله تعالى هو الذي علق على هذا الكتاب وسماه الباعث الحثيث في علوم الحديث، ذلك لا نستطيع أن نقول أن الباعث الحثيث هو كتاب الحافظ ابن كثير، إنما الحافظ ابن كثير ألف كتاب سماه اختصار علوم الحديث، أحمد شاكر هو الذي سجع عنوانا آخر ولقبه بالباعث الحثيث في علوم الحديث، وهو بعينه كتاب اختصار علوم الحديث، إلا أن في هذا الكتاب بعض التعليقات وبعض النكت للعلامة أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله تعالى. أيضا وجدنا لهذا الكتاب شروحا مطولة، ومن تلك الشروح كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، فهذا الكتاب هو بعينه شرح لمقدمة ابن الصلاح وغيرها من الكتب التي تناولت يعني كتاب ابن الصلاح بالشرح وبتوضيح المسائل وغير ذلك. كما وجدنا لهذا الكتاب منتقد، وأول من انتقد هذا الكتاب مغلطاي، فقد انتقد هذا ما في هذا الكتاب ورد الكثير من المسائل التي ذهب إليها الإمام ابن الصلاح الشهرزوري، من ذلك مسألة تقسيم ابن الصلاح للخبر المدلس، فقد قسمه إلى قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، ووقف على هذا التقسيم مع وهو موافقة للإمام شمس الدين بن قطان الإمام مغلطاي لم يذهب إلى هذا الرأي وانتقده انتقادا يعني شديدا، وقال أن التدليس على خلاف هذا وهو متنوع إلى 5 أقسام: تدليس الإسناد والتسوية والشيوخ والعطف والبلدان والأماكن. وهذا التقسيم هو الذي ذهب إليه أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني كما هو بين في كتاب النزهة. المهم أن الإمام مغلطاي انتقد هذا الكتاب انتقادا شديدا، وله بعض المسائل التي وفق فيها، وله أيضا بعض المسائل التي لم يوفق فيها. ولهذا الكتاب منتصر، انتصر جمهور من أهل العلم لهذا الكتاب كالإمام النووي، كالحافظ السيوطي، كالحافظ العراقي، كابن حجر العسقلاني، كابن دقيق العيد، كلهم انتصروا إلى هذا الكتاب. ومنكت، والمنكت هو الذي وضع تعليقات، والنكتة هي التعليق أو المسألة التي يتوسع فيها العالم. وجدنا لهذا الكتاب يعني نكت من قبل الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام الزركشي، فقد وجدنا جلال الدين الزركشي وضع كتاب سماه النكت على مقدمة ابن الصلاح بنفس العنوان، وجدنا الحافظ ابن حجر العسقلاني وضع كتاب سماه النكت على مقدمة ابن الصلاح. وهذه النكت جملة من التعليقات للحافظ ابن حجر العسقلاني وللإمام الزركشي على بعض المسائل الحديثية التي أشار إليها الإمام الشهرزوري ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ومحشي، أي وضع لها حواشي، والحواشي التي تكون في هوامش الكتاب. ومعلق، علق عليها. وموضح لخفاياها، وناظم لأفكارها، وغير ذلك. وممن نظم هذا الكتاب الإمام العراقي، والنظم هو غير النثر، النظم هو جمع المسائل على شكلة أبيات شعرية، والنثر هو تحصيل المسائل وتأصيلها على شكلة قواعد يعني حديثية أو فقهية أو أصولية. الحافظ العراقي وأيضا الحافظ السيوطي حاول نظم مقدمة ابن الصلاح، فنظم الإمام العراقي مقدمة ابن الصلاح في كتاب سماه التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، وهي التي تعرف عندنا بألفية العراقي، لكن أصل مسماها التبصرة والتذكرة في علوم الحديث للحافظ العراقي. لماذا لقبت بالألفية؟ بحكم أنها وصلت إلى 1200 بيت أو إلى 1200 بيت، وهي من الألفيات التي تعرف في العلوم الشرعية كألفية ابن مالك وألفية السيوطي وألفية العراقي، وهذه يعني المتون التي وصلت إلى 1000 بيت تسمى بالألفية، لكن أصل مسماها التبصرة والتذكرة في علوم الحديث. نظمها الحافظ العراقي في 1000 بيت، ويقول رحمه الله: نظمت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه. فهذا النظم الذي أشار إليه ابن الصلاح كان فيه حسن سجع وحسن بيان لبعض المسائل، ووفق في هذا النظم إلى أن يكون أميز نظم في علم المصطلح الحديث، وهو الذي ينصح به جل العلماء، من ذلك الدكتور عبد الكريم الخضير، والدكتور سعد عبد الله الحميد، والدكتور ماهر ياسين الفحل، والدكتور طه أبو سريح التونسي، وجمع من العلماء ينصحون بحفظ ألفية العراق إلى ألفية السيوطي. وإن أراد المرء أن يتوسع في الحفظ فعليه به ألفية العراقي دون غيرها من الألفيات، بحكم حسن مسائلها وحسن بيانها وغير ذلك مما أشار إليه أهل العلم في هذا الباب. كما نظم ألفية العراقي الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في الألفية المعروفة بألفية السيوط. وشرح الإمام السخاوي، وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني، شرح ألفية العراقي في كتاب سماه الفتح المغيث، هكذا الفتح المغيث في شرح ألفية العراقي، وهو كتاب ماتع أيضا في 3 مجلدات، أشار إليه الشيخ الأثيوبي والعلامة أحمد شاكر وعلقوا على بعض المسائل فيه، وهو كتاب جد هام خاصة في علم المصطلح، كتاب الإمام السخاوي الفتح المغيث. ثم بدأ التأليف على باب الاختصار وعلى باب الاقتصار أيضا، اقتصروا واختصروا بعض المسائل، وهذا ما جعلنا نجد بعض الكتب لا تتجاوز 40 بيت، كما وجدنا هذا في كتاب البيقونية لطه البيقوني، وقيل أنه عمرو البيقوني وعمر البيقوني الذي نظم منظومة يعني حديثية لا تتجاوز 34 بيت. اقرأ لنا. قال المصنف حفظه الله: وممن ألف المصطلح أيضا الشيخ عمر بن محمد. كما قلت ثمة من يذهب إلى أنه عمر، وثمة من يذهب إلى أنه طه البيقوني، وهذا يعود إلى عدم اهتمام هذا الناظم يعني التعريف بنفسه أو التعريف بسيرته، وكان هذا على باب التدين والديانة كما قيل، حتى أن الإمام الزركلي الذي ترجم للبيقوني في كتاب الأعلام أشار إليه بترجمة قصيرة وعلق على بعض المسائل، كما علق الدكتور الخضير عندما شرح البيقونية قال: هكذا هو البيقوني والحافظ الحكمي، ابتغى كل واحد منهم يعني العلم وبحثوا عن الإخلاص في العلم ولم يبحثوا عن الشهرة. فالحافظ الحكمي أيضا لا نعرف له ترجمة، يعني عند من درس يعني ما هي إجازاته وأسانيده، فكانت وأيضا صاحب النونية إلى حد الساعة لا نعرف من ألف النونية التي أشار إليها ابن القيم ببعض التعليقات وأضاف إليها بعض المسائل، لكن توجد نونية أخرى لشاعر لا يعرف إلى حد هذا الوقت اسمه وترجمته وسيرته وغير ذلك. وهذا وجدناه في الكثير من المؤلفين ومن المصنفين من أهل العلم، بحكم أنهم ابتغوا مكانة العلم ولم يبحثوا عن الشهرة. حتى أن العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في بعض التصانيف والتأليف لا يذكر يعني اسم شيخ أو دكتور، رغم أنه دكتور ونائب مجمع الفقه الإسلامي، وكما قال الشيخ بن باز في حق بكر أبو زيد قال: إذا تكلم بكر سكتنا. وهذا يدل على فيضي وعلمي الشيخ بكر أبو زيد. هذا الرجل إذا وضع كتاب وألف مصنف يقول تأليف العبد الفقير أو تأليف بكر أبو زيد دون أن يذكر له لا كنية ولا مسمى ولا غير ذلك، وهذا بيان إلى أن هؤلاء أخلصوا النية في التأليف وفي التصنيف وفي التدريس. ذلك هذا وجدناه عند عمرو البيقوني، لم يعرف بنفسه، لم يشير إلى حاله ولا إلى مآله، المهم أنه جمع كتاب في علم الحديث وقدمه للناس لكي يستفيدوا منه. الشيخ عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 80 و1000 هجرية، حيث وضع منظومة في هذا التاريخ نفس في نفس الفترة هذه عاش فيها ابن عاشر عبد الواحد، أبو محمد عبد الواحد بن عاشر الفاسي المغربي، الذي توفي سنة 1041 من الهجرة. تواريخ الوفاة هامة جدا في معرفة العلماء. في هذا القرن 11 من الهجرة عاش جمع من العلماء، بينهم البيقوني وعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى، توفي 41 بعد 1000 من الهجرة. حيث وضع منظومة في 34 بيتا لقيت رواجا نظرا لصغر حجمها وسهولة عبارتها، وشرحها جماعة من العلماء منهم الإمام الزرقاني المتوفى سنة 66 الزرقاني هذا المصري صاحب كتاب عبد العظيم الزرقاني، صاحب كتاب المنهال في علوم القرآن، وصاحب كتاب شرح الموطأ، وهو علم من أعلام مصر. أيضا قدم شرح الماتع في البيقوني، ومن خيرة الشروح في البيقوني. منهم الإمام الزرقاني المتوفى سنة 66 و101 هجرية رحمه الله، وشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلى أنه في هو محمد الصالح بن عثيمين، توفي سنة 1419 من الهجرة، سنة 1999 ميلاديا، ودفن بالقصيم رحمه الله تعالى. اكتبوا هذا، لم يذكر الكاتب تاريخ وفاته، 1419-1999. إلا أن في هذين الشرحين اختصارا مفرطا وغموضا في العبارة بالنسبة للطالب المبتدئ. وشرح الشيخ عبد الله سراج الدين نقل لنا وقفة مع الشيخ محمد صالح بن عثيمين، هذا من كبار العلماء بلاد الحرمين، درس في القصيم، له مؤلفات تتجاوز ما يقارب 80 مؤلف، مختص في علم العقيدة، وله تأليفات في علم العقيدة، من بين ذلك أشهر مؤلف له كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتاب اختصر فيه عقيدة أهل الحديث وأهل السنة والجماعة في العموم. أيضا له كتاب يتجاوز 30 مجلد وهو فتاوي ابن عثيمين، إلا أن هذه الفتاوي لم تكن من تفريغاته هو، أي من تصنيفه، إنما كان من خلال إلقائه لفتاوي على برنامج درب على النور في أحد الإذاعات القرآنية في بلاد الحرمين، وطلاب العلم هم الذين اشتغلوا على تفريغ تلك الأشرطة إلى أن وصلت فتواه إلى 30 مجلد. نفس القضية وجدناها مع طلاب الشيخ محمد بن عرف القيرواني التونسي عندما كان يدرس في جامع عقبة بن نافع. كان الطلاب يفرغون له يعني يسمعون له الدروس ثم يشتغلون على كتابة يعني إملاءاته. هذا أيضا وجدناه في فقه أبو حنيفة، فالإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان لم يكتب سطرا قط، إنما طلابه محمد بن الحسن الشيباني وإبراهيم بن يعقوب المشهور بأبي يوسف هما اللذان كتبا يعني مقررات وأقوال الإمام أبو حنيفة النعمان، من ذلك كتاب العقيدة الكبرى أو كتاب الفقه الأكبر وكتاب الفقه الأصغر وكتاب الخراج وغيرها من كتب أبو حنيفة. أيضا الشيخ محمد صالح بن عثيمين وجد هذا العناية من طلاب العلم حيث وضعوا له تأليفات ومصنفات، وكان هذا من خلال تفريغ بعض الأشرطة وبعض المحاضرات له، ومع العلم أنه بدأ في التدريس في سن 50، قبل سن 50 كان يطلب العلم. وهكذا صاحب قول الشاعر: أخي لن تنال العلم إلا بست، سأنبئك عن تفصيلها ببياني، اجتهاد وحرص وذكاء وبلغة وصحبة شيخ وطول زماني. فاستلزم بقول الشاعر وطول زمان، فظل 40 سنة يطلب العلم وجلس في أول مجالس العلم وهو في سن 50. وشرح الشيخ عبد الله سراج الدين الحلبي، هذا من الشام، سراج الدين الحلبي من كبار علماء حلب في الشام حرسها الله، ونسأل الله أن تعود للمسلمين. أيضا شرح كتاب البيقونية وقدم شرحا ماتعا في هذا الباب، لكنه كان يكثر أحيانا من ذكر الأقوال في المسألة الواحدة ويقين على أن شرحه يمتاز بالسهولة والتبسيط بالإضافة إلى كثرة إيراد الأمثلة. ونحن في هذه التذكرة في علم المصطلح نستشهد ببعض أبيات الديمونية. هذا هو المنهج، منهج الكاتب يبتدئ من هنا، أشار إلى منهجي. ونحن في هذه التذكرة، ضع سطرا تحت هذا الكلام واكتب عليه منهج المؤلف، ونحن في هذه التذكرة في علم المصطلح نستشهد. رغم أنه في هذا قبل أن يخوض في هذا الكلام تناسى بعض الشروح الأخرى البيقونية، من بينها شرح العلامة سليمان العلوان للبيقونية، فهذا شرح ماتع كشرحه للموقظة. أيضا شرح محمود الخالدي، فهذا أيضا شرح متميز للموقظة. أيضا شرح العلامة التونسي عثمان بن المكي التوزري الزبيدي، وأنا جئت بكتب علماء تونس في علم المصطلح التي سنشير إليها إن شاء الله، من بينها كتاب القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية، وهذا أفضل شرح للبيقونية بشهادة علي الحلبي الأردني وهو الذي حق هذا الكتاب. وهذا الكتاب أصله موجود في مكتبة الزيتونة، إلا أن المخطوط بعدم العناية أو عدم وجود عناية من طلاب العلم في تونس بموروثهم وبكتب علمائهم وأسيادهم، فما كان من هذا المخطوط إلا أن يخرج من بلادنا ويذهب إلى الزرقاء في الأردن ويشتغل عليه أردني ويقدمه لعموم المسلمين. في حقيقة الأمر كان الأولى من هذا المخطوط أن يحققه أبناء توزر، بحكم أن هذا الرجل يعني من بلاد الجريد، فهو عثمان بن مكي التوزري التونسي، وقد ترك هذا الكتاب في أحد زوايا توزر الزاوية العزوزية، وترك أيضا نفس النسخة في مكتبة جامع الزيتونة حرسه الله، إلا أن هذا الكتاب لم ير النور من قبل التوانسة ولم يلقى عناية من قبل التوانسة، وجد عناية من أهل الزرقاء، وقد أثنى عليه ثناء جيدا. فهذا الكتاب أفضل كتاب في شرح البيقوني، القلائد العنبرية في شرح المنظومة البيقونية، طبعته دار ابن عفان في مصر وهو موجود في المكاتب. كما قلت أفضل كتاب في شرح البيقونية القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية للشيخ عثمان بن المكي التوزري التونسي، توفي سنة 1330 من الهجرة، 1926 هكذا. عثمان بن المكي التوزري التونسي، هذا الكتاب هذبه محمود أحمد عمر النشوي الأزهري وحققه علي بن الحسين بن عبد الحميد الحلبي. فهذا الكتاب كما قلت هو من أروع وأفضل كتب التي شرحت المنظومة البيقونية على مختلف الأزمنة والعصور لرجل من بلاد الجريد في تونس رحمه الله تعالى. نعود وسنأتي إلى الحديث عن علماء أو جهود علماء تونس في علم المصطلح، سنشير إلى هذه القضية لكي نعرف يعني تاريخ هذه البلاد. والناظر في بعض الفهارس العلمية يرى أن بلادنا ليس لها نظير في العلم في مختلف العلوم، وكما قيل بلد لا يعرف ماضيه أو تاريخه أو أمة لا تعرف ماضيها وأمة لا تقدر رجالها لا مستقبل لها. فالماضي أو التاريخ الذي درسناه في بلادنا أو بإفريقية كما كانت تسمى يظهر لنا جهود كبيرة لعلمائنا في مختلف العلوم، خاصة في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علم التفسير. وجدنا يعني تميز، حتى ابن الصلاح في المقدمة يذكر فيقول وقال أبو الحسن القابوسي، وهذا تونسي، ويستشهد أيضا فيقول وقال ابن الضابط التونسي، ويستشهد ويقول وقال ابن التين الصفاقسي. هذا ابن الصلاح في كتاب المقدمة. تصور ابن الصلاح يتعرض إلى ثلاثة علماء من بلاد، الأول من القيروان أبو الحسن القابوسي، لقب بالقابوسي بحكم أنه يتعمم بعمامة قابوسية إلا أنه قيرواني، توفي 403 من الهجرة، ويتحدث عن ابن التين الصفاقسي ويتحدث عن ابن الضابط. وهؤلاء كما قلت هم من كبار العلماء في علم الحديث في القرون الخمسة الأولى من الهجرة. توصل الأمر إلى أن ابن الصلاح يذكرهم في المقدمة ويستشهد بأقواله. نعود إلى قضية منهجية الكاتب. قال ونحن في هذه التذكرة في علم المصطلح نستشهد ببعض الأبيات البيقونية. كما قلت هذه منهجية المؤلف يشير إليه، وهكذا العلماء دائما في المقدمة يشيرون إلى منهجية الكتابة. ووجدنا هذا أول من أشار إلى منهجية التأليف الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، هذا أول من أشار إلى منهجية التأليف. البخاري لم يضع مقدمة ولم يشير إلى منهجه، أيضا الإمام مالك في موطئه لم يفعل هذا. مسلم هو أول من أشار إلى منهجية التأليف أو منهجه في صحيحه، صحيح الإمام مسلم أشار إلى هذا الكلام. من ذلك الوقت أصبح وضع المقدمة والخاتمة هام جدا في المؤلفات. المقدمة نضع فيها أسباب اختيار الموضوع والدواعي التي جعلتنا نكتب الكتاب، وأيضا المنهجية التي اعتمدناها سواء كانت منهجية تحليلية وصفية، منهجية استقرائية، منهجية نقدية، إلى غير ذلك مما هو في منهجية الكتاب. ثم نضع خاتمة في آخر الكتاب فيها حوصلة وتلخيص للمسائل التي وصلنا إليها والتوصيات التي نوصي بها طلاب العلم أو قراء أو القراء وغير ذلك. وهذا ما نسميه بمنهجية التأليف ومنهجية الكتاب. صاحبنا الدمشقي لم يشذ عن هذه العادة فكتب مقدمة وأشار فيها إلى منهجه في الكتابة وقال فنحن ونحن في هذه التذكرة في علم المصطلح نستشهد ببعض الأبيات البيقونية ولا نعتمدها كاملة للأسباب التالية. أولا عدم موافقة ترتيب أبياتها لمسائل، أي أنه اعتمد في هذا التذكرة أبيات البيقونية لكي يستشهد بها ولم يعتمد على ألفية العراقي وألفية السيوطي بحكم أنها مطولة فيها ألف بيت، فلم يعتمد عليها بحكم التطويل، أراد أن يأخذ متن مختصر ووفق إلى البيقونية. وكان الأولى أن يأخذ نظم النخبة للأمير الصنعاني قصب السكر لأنه أفضل، أو يأخذ نظم المنهال لابن الملقن، فهذين النظمين هما من خيرة الأنظمة في علم المصطلح، إلا أنه أخذ المشهور عند الطلاب، المشهور هو البيقونية ولم يأتي على قصب السكر بحكم أن هذا الكتاب مشهور في اليمن، هذا الكتاب يدرس في اليمن في المدارس الابتدائية فمن بالك بالمدارس الثانوية والجامعة، يعني هل يعني قصب السكر ومقدمة ابن الصلاح في اليمن تدرس في السنوات الابتدائية. هو أراد أن يأخذ المتن المشهور عند المغاربة ووجد أن البيقونية أشهر متن عند المغاربة في العموم، فاختار هذا المتن وعلق على بعض المسائل منها فقال ولن نعتمدها كلها، فذكر أنه لن يعتمد على 34 بيت في البيقونية لعدة أسباب، منها أولا عدم موافقة ترتيب أبياتها لمسائل كتب المصطلح. معنى هذا أن البيقونية أو البيقوني لم يرتب المسائل الاصطلاحية، فتارة تجده يتحدث عن الصحيح ثم عن الحسن ثم عن الضعيف ثم يتحدث عن الإسناد العالي والإسناد الناس، وهذا لا يستقيم في المنهج. يجب أن بعد أن يتحدث عن الضعيف يتحدث عن المعلق والمعضل والمرسل والمدلس ثم يأتي على الإسناد العالي. وجدنا عدم تنظيم للحافظ للإمام البيقوني في منظومه. ثانيا غياب الدقة في بعض تعريفاتها نحو قول الناظم ومرسل منه الصحابي سقط. ثالثا إهمال العديد من الأبحاث الهامة في علم مصطلح الحديث مثل المعلق والناسخ والمنسوخ ومختلف الحديث. هذه مسائل لم يتعرض إليها البيقوني في كتابه، رغم أن مسائل حديثية جد هامة تغافل عنها البيقوني، من ذلك مسألة الحديث المعلق لم يشير إليه، رغم أن علم الحديث يعني اهتم بهذه القضية بحكم أننا وجدنا معلقات في صحيح البخاري، أكثر من 60 حديث معلق في صحيح البخاري أو أكثر، 260 على ما أعلم يعني. لم يتعرض أيضا لقضية الناسخ والمنسوخ التي منها الفتاوى الفقهية، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا، هذا حديث فيه نسخ وفيه أيضا منسوخ، وهذه قضايا هامة لم يتعرض إليها البيقوني. كذلك مختلف الحديث لم يشير إليه، كذلك رواية المجهول، جهالة العين وجهالة الحال لم يشير إليها، وكذلك التعريف بالصحابي لم يعرف بالصحابي، وغيرها من القضايا لم يشير إليها الإمام البيقوني. هذه المسألة التي تغافل عنها البيقوني ذكرها الدمشقي في هذا الكتاب وبينها على أصولها، ثم قال ومختلف الحديث ورواية المجهول وتعريف الصحابي وغيره، لكني أقول أن في هذا البيقونية لمن عجز عن ألفية العراق أو السيوطي خير كثير. هنا نبه إلى ألفية العراق قبل ألفية السيوطي، قال في حفظ البيقوني لمن عجز عن ألفية العراق، أي أن أيضا الدمشقي يرى بأن ألفية العراق أولى من حفظ ألفية السيوطي، لذلك أخرها، قال عن ألفية العراق أو السيوطي، وهنا قدم ألفية العراق على ألفية السيوطي، ثم قال الله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. نضيف إلى هذه المسألة وأشار إلى بعض التصانيف وبعض المؤلفات في علم المصطلح، ونحن بحكم أننا أهل هذه البلاد يعني بحكم أننا اشتغلنا كثير على جهود علماء تونس في علم الحديث، فلا بأس بذكر يعني الكتب التي صنفها التوانسة في علم مصطلح الحديث. نكتب يعني شبه عنوان تصانيف علماء تونس في علم المصطلح، تصانيف علماء تونس في علم المصطلح. أول المصنفات يعني نشير في علم المصطلح وفي علوم الحديث في العموم، أول المصنفات وجدنا كتاب الملخص للإمام القابوسي، ملخص الموطأ هو بتمام العنوان لكن يعرف بالملخص، ملخص القابوسي للإمام أبو الحسن القابوسي، توفي 403 من الهجرة، ملخص القابوسي. وفي هذا الكتاب عناية هامة بالموطأ، موطأ الإمام مالك، ورتب الموطأ على شكلة الأسانيد وأحسن التصنيف والتأليف، وإن شاء الله سيخرج هذا الكتاب للطباعة بعد أن حققه شيخنا طه أبو سريح التونسي، وسيرى النور في الأيام القادمة إن شاء الله. أيضا من الكتب التي تعتبر من تصنيف التوانس كتاب القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية التي ذكرتها سابقا، القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية، هذا اللي لم نجده في المكاتب يعني نخرجه على هذه الشاكلة أوراق مطبوعة، بحكم أن هذا الكتاب موجود على الشبكات العنكبوتية، إذا لم تجده في المكاتب فلا تعجز عن عدم وصولك الكتاب، فالآن الأمر ميسر في بعض المواقع، موقع صيد الفوائد أو موقع مشكات أو موقع ملتقى أهل الحديث، فهذه مواقع يعني تشير يعني توصلت إلى طباعة الكتب ونشرها لعموم طلاب العلم أو إلى عامة طلاب العلم، فهذا الكتاب نخرجه بهذه الطريقة لكي نستفيد منه بحكم وجود بعض المسائل الحديثية الهامة جدا من تعليقات العلامة التونسي عثمان بن توزري الزبيدي التونسي. أيضا الكتاب الثالث كتاب المنهج الحديث في مصطلح الحديث، المنهج الحديث هذا هو الكتاب في مصطلح الحديث للشيخ مصطفى الجمودي، مصطفى الجمودي التونسي. هذا الكتاب أصله مقرر لطلاب السنة الثانية في جامع الزيتونة، هذا هو أصل الكتاب، ومقررات الجامع الأعظم تكون على هذه الشاكلة مطبوعة، طبعة مكتبة دار التيجاني تطبع على هذه الشاكلة وتوزع على الطلاب. انظر إلى العناية، ليس الآن تقرأ وتخلص فلوسك وتجي من الأبعاد وفي الأخر ما تتصور شيء. جامع الزيتونة في العشرينات والثلاثينات كانت تطبع الأكناش لطلاب العلم ويأخذوا مصروف أسبوعي زاد، ويفطروا ويأكلوا ويشربوا مبيت خاص، لأنك المبيتات تاع جامع الزيتونة ولا الدكاكين متاع سوق البركة ومتاع تغير. سابقا في العشرينات والثلاثينات كانت كتب تطبع لهم وتوزع مجانا. هذا الكتاب، هذا الكتاب من سنة 1926 طبع على هذه الشاكلة، أصبح مطبوع، طبع على هذه الشاكلة لمصطفى الجمودي، عنوانه المنهج الحديث في مصطلح الحديث. أيضا له كتاب مقدمات السنة، مقدمات السنة، مصطفى الجمودي ذا كتاب مقدمات السنة، وهو كتاب في علم المصطلح، اسمه من ناحية السجع تحقيق الأمنية بمقدمات السنة النبوية، تحقيق الأمنية بمقدمات السنة النبوية، هو كما قلت لطلاب القسم الثاني بالمعاهد الزيتوني، يعني المعاهد الثانوية ليس المعاهد الجامعي، الجامعة الزيتونة كانت معاهد ثانوية في قسنطينة في الجزائر، في توزر، في قفصة، في بنزرت، في مدنين، في قابوس، في صفاقس، في الجامع الكبير بسوسة، كانت معاهد ثانوية لجامع الزيتونة. نعم، يعني في بخلاف الآية في تالة وفي مكتب، كما قلت هذا كتاب من أهم مطبوع يوجد في مكتبة جامع الزيتونة، لا يتجاوز 4 دنانير، كتاب قيم جدا وطباعة جيدة، رغم أن المحقق نسب له الأشعرية فقال مصطفى الجمودي الأشعري المالكي، هي من بعد ثبت فعله، هي من بعد أشعري، إحنا اللي يهمنا أنه مصطلح الحديث أشعري مالكي، ذيك عقيدته أو مذهبه. وانظر يعني المحققين التوانسة، وهو ليس أستاذ، هو يعني يشتغل في بيع القماش، راجي بيع في القماش، لقى هذا المخطوطة في جامعة الزيتونة حق وطبع وخرجوا للناس. الأخ فوزي بن تيشة والشيخ محمد اللجم اللي في تونس يقرأ كلمتيني واللي شيخ، فهذا الرجل أصر أن يكتب تأليف سيدي الشيخ مصطفى الجمودي رغم ذلك شريته، الله كان ينسبه حتى البن علي، يعني النوفمبر، أنا اللي يهمني مصطفى الجمودي ليس أشعري على منهج أهل الحديث. أي شخص يشتغل في علم الحديث لا أشعري ولا سلفي ولا صوفي ولا ما تريد يكون على مذهب أهل الحديث. علش أول كتاب يقرأه طالب الحديث هو كتاب عقيدة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي ويدين باهي، أول كتاب يقرأه طالب الحديث عقيدة أهل الحديث للشيخ أبي بكر الإسماعيلي أو الإمام العلامة أبي بكر الإسماعيلي، هذا هو الكتاب. فلا لا تستطيع نسبه لا أنه أشعري لا أنه أثري، لا سيب الرجل محدث وكه وخليه يغتم بالقوة يعني. والغريب في الأمر الشيخ الجمودي لم يدرس عقيدة، لم يدرس لا عقيدة ولا شرح كتاب العقيدة ولا اهتم لا بالعقيدة والفقه، ظل يدرس كان في الحديث 40 سنة يدرس كان في علم الحديث وعلم السنة. لكن بعض البياعة والتجار كيف بعض الناس تذهب إلى سوريا تاجر في القماش وفي الذهب ويجي لتونس، هو الشيخ كان دارس في سوريا، هو كان في سوق حلب يشري في الذهب وفي شنو، فهذه من المغالطات التي حدثت في بلادنا. الكتاب الثالث كتاب، هذا أهم كتاب من ناحية تاريخية لعلم الحديث في بلادي، كتاب مدرسة الحديث في القيروان من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس هجري، مدرسة الحديث في القيروان، أهم كتاب تاريخي لمن أراد أن يعرف تاريخ بلدي من ناحية دخول العباد إلى السبع، الفتح الأول مع عقبة بن حديج، الفتح الثاني مع عقبة بن نافع الفهري، إلى غير ذلك من الأشياء التي طرأت على بلادنا منذ الفتح الإسلامي. تعرض إليه الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الشواط وهو من منطقة بن قردان، وضع هذا الكتاب في رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أجيز فيها بدرجة مشرف جدا مع التوصية بالنشر، ونشرته دار ابن حزم في مجلدين، كتاب ماتع جدا، كتاب مدرسة الحديث في القيروان، هو أصله كما قلت رسالة ماجستير مع درجة مشرف جدا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، موجود في مكتبة دار سحنون في تونس العاصمة، وأيضا موجود في مكتبة ابن عاشور، وموجود في مكتبة المنار، يوجد هذا الكتاب طبع منذ 3 سنوات، أيضا في معرض الكتاب يوجد هذا. الكتاب الرابع كتاب رئيس الجامعة الإسلامية بالشارقة التونسي القابوسي الدكتور أبو الباب حسين، رئيس الجامعة الإسلامية بالشارقة تونسي الدكتور أبو الباب حسين، كتاب أصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح، طبعة دار المغرب الإسلامي، أصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح. هذه رد شبهة اللي على بعض الإخوة وبعض الناس وبعض الجهلة لمن يقول ليس لدينا علماء ونهوم العلماء، يخليناها محنا العلماء. أصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح الدكتور أبو الباب حسين، مازال حي هذا، من مواليد 1940، كان رئيس الجامعة الزيتونية، ثم كيف ما تعرفوا ما في تونس نافق أو وافق واستعد للرحيل، هز روحه ومشى للشارقة وأصبح رئيس الجامعة الإسلامية بالشارقة. أيضا محمد خضر حسين التونسي النفطي لديه كتاب السنة والبدعة، السنة والبدعة. الكتاب الخامس كتاب الشيخ العلامة الشيخ الجليل والمحدث النبيل الشيخ محمد الشاذلي النيفر التونسي، محمد الشاذلي النيفر التونسي، فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر التونسي، وضع كتاب سماه دراسات في علوم الحديث ومناهج المحدثين، كتاب هام جدا، طبع دار الغرب الإسلامي بتونس، موجود هذا الكتاب، دراسات في علوم الحديث ومناهج المحدثين، هذا ضبط وتحقيق شيخنا طه أبو سريح التونسي، دراسات في علوم الحديث ومناهج المحدثين. الآن نتعرض إلى كتب مشائخنا في الجامعة الزيتونية. كتاب سماحة الوالد وشيخنا المفضل المفضال الدكتور طه أبو سريح التونسي، كتاب المنهج الحديثي عند ابن حزم الأندلسي، كتاب هام جدا في علم المصطلح وفي علوم الحديث خاصة في المدرسة الحديثية الأندلسية، وهو رسالة ماجستير أيضا مطبوع طبعا دار ابن حزم وموجود في المكاتب، المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي، المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي للدكتور طه أبو سريح التونسي، جاركم في رادس وهو رئيس دار الحديث بتونس. المنهج لدي أيضا المنهج النقدي عند ابن عبد البر، المنهج النقدي عند وهو كتاب في الحديث أيضا، المنهج الحديث عند الإمام ابن حزم، لأن ابن حزم تميز بمدرسة نقدية حديثية رد فيها على الكثير من الشبه، من ذلك شبهة عدم الاحتجاج بخبر الآحاد، هذه المسألة قتلها بحثا ابن حزم الظاهر، قد أشار إلى هذا سماحة الوالد شيخ طه أبو سريح في كتابه هذا وبين. آخر كتاب صدر وهو من منشورات 1435 من الهجرة، كتاب تاريخ الحديث النبوي في تونس، موجود في المكاتب، مكتبة ابن عاشور، مكتبة دار سحنون، مكتبة المنار في باب جديد هذا. تاريخ الحديث النبوي في تونس، تاريخ الحديث النبوي في تونس، 7 دنانير هذا الكتاب، موجود كما قلت يعني لي 15 يوم و10 ايام من اللي نزل في المكاتب. تاريخ الحديث النبوي في تونس للدكتور الهادي روشو الزيتوني التونسي، من علماء الحديث في تونس، وهو أستاذ مادة علم الحديث في الجامعة الزيتونية، وهو منطقة نابل، الدكتور الهادي روشو النابلي التونسي، وشرف لأهل الوطن القبلي بهذا الرجل، فهو رجل خلوق لا مثيل له في هذا العصر، كما صاحبته يعني حافظ يعني متمم للقراءات العشر، تصوروا جمع العلمين القرآن والسنة، حافظ القراءات العشر مجاز في الكتب الست، دكتوراه في علم الحديث تحت عنوان جهود العلماء، جهود علماء الأمة في مختلف الحديث. وهو يعني مدرس أيضا في معهد الإمام الشاطبي بنابل، ومدرس مادة علم الحديث بكلية الحضارة ومعهد أصول الدين في الجامعة الزيتونية. هذا الرجل خفي على أهل نابل، نابل لا يظهر يعني إلا في بعض المحاضرات، إلا أنه يعني أحسن الجمع، جمع المسائل الحديثية وغير ذلك في كتابه تاريخ الحديث النبوي في تونس، تاريخ الحديث النبوي في تونس، وغير هذا كثير. هذا ما وجدته في مكتبتي، غير هذا كثير جدا في التصنيف في علمي الحديث. أنا لم أتحدث عن ابن التين الصفاقسي ومحمد بن عرفة، ولم أتحدث عن هؤلاء لضيق الوقت. نمر إلى بقية المسائل، وهذا الشيء ذكرته أي للدلالة على أن لنا أصل علمي، وأن هذه البلاد كما قلت تعرف بالمدرسة الحديثية، فحري بنا نشتغل على عدم تضييع هذا العلم وهذه المكانة التي تميز بها التوانسة على مدار العصور. ابن الصلاح ذكرنا في مقدمتي، ذكر ثلاثة علماء توانسة، ابن حجر العسقلاني أو الإمام الذهبي نفسه، يعني ما أدرك ما الذهبي، المؤرخ الجليل والمحدث النبيل الإمام شمس الدين الذهبي، جاء إلى منطقة باب جديد ودرس العلم على يد عبد الرحمن بن خلدون. تصور يعني الذهبي جاء إلى تونس ودرس العلم على أيضا أبناء الحافظ بن حجر العسقلاني سكنوا منطقة الجريد في تونس، منطقة نفطة، أبناء الحافظ بن حجر العسقلاني جاءوا إلى بلاد الجريد، نفطة وتوزر وبعض المناطق، وسكنوا فيها. وقص على ذلك كثير من المسائل الأخرى. أيضا الكتاب الذي سيشرح لكم في دورة ما لا يسع المسلم جهله، كتاب مصطلح الحديث للمكي بن عزوز، اكتبوا هذا أيضا، للمكي بن عزوز، كتاب مصطلح الحديث للمكي بن عزوز، وغير هذا من المسائل التي يصعب حصرها في هذا المجلس. اقرأ لنا نوع علم الحديث. نواصل شرح التذكرة. قال المصنف حفظه الله: نوع علم الحديث، أولا الرواية، وهي أخذ الحديث عن الشيوخ بواسطة السماع أو القراءة على الشيخ أو الإجازة ونحو ذلك، وإسناد ذلك إلى قائله. ثانيا الدراية، وهي علم بقواعد الحديث وأحوال الرواة والعلل ومعرفة الصحيح من الضعيف وغير ذلك. نعم، ونتعرض إلى أقسام علوم الحديث. وقال أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم حديث رواية وعلم حديث دراية. علم حديث رواية هو العلم الذي اعتنى بالمرويات وبالمنقولات وبالأحاديث والآثار، وهو وقد جمع هذا العلم كما هو معروف، أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمر له عمر، وأول جامع الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك. فأول من جمع هذا العلم، علم الرواية، هشيم بن شير وعبد الله بن المبارك ومالك بن أنس عبد الملك بن جريج، جمعوا علم الحديث رواية، أي العلم الذي اعتنى بالمرويات كموطأ مالك، كصحيح البخاري، كمسند أبي يعلى الموصلي، كمسند معمر بن راشد أو جامع معمر بن راشد، كمسند عبد بن حميد. فهذه المسانيد والموطئات والمصنفات كتب خاصة بعلم الحديث رواية، أي بذلك أصبح لدينا علم الحديث رواية هو العلم الذي اعتنى بالمرويات. وهذا ما جعل العلماء يقسمون علم الحديث إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث دراية هو العلم الذي اعتنى بالمصطلحات الحديثية، وهو الذي يعرف عندنا بعلم المصطلح، علم العلل، علم الجرح والتعديل، علم التراجم. فهذه العلوم تعتبر من القسم الثاني من أقسام الحديث، علم الحديث دراية. فالرواية هي اللي اعتنت بالمرويات، والدراية هي التي اعتنت بالمصطلحات وبالمسائل الحديثية. لذلك قال: والدراية علم بقواعد الحديث وأحوال الرواة والعلل ومعرفة الصحيح من الضعيف وغير ذلك. وبهذا يتبين لنا أقسام علم الحديث، أنه ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. والذي نحن في صدد شرحه متعلق بعلم الحديث ماذا؟ دراية. أما إذا كان عملنا على ثلاثية البخاري أو عوالي مسلم أو مسند أبي يعلى فهنا يحيل على أننا نتعرض إلى علم الحديث رواية. ثم نمر. قال المصنف حفظه الله: تعريف بعض المصطلحات. السند هو الطريق الموصلة إلى المتن، والسند والإسناد شيء واحد عند جمهور العلماء. المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. مثال: مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هو السند. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هو المتن. طيب اكتب لنا في اللوحة. هذه التعريفات اصطلاحية جد هامة في علم المصطلح، فرأس مال علم المصطلح السند والمتن. لذلك عرفنا أو عرف السيوطي علم المصطلح فقال: هو معرفة بقواعد يتوصل بها ابن حجر عفوا قال: هو معرفة بقواعد يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. وقيل أيضا: هو معرفة بقوانين يعرف بها حال السند والمتن. فأصبح علم المصطلح قائم على الإسناد أو على السند والمتن. وقد أشار الماتن إلى تعريف السند فقال: السند هو الطريق الموصل إلى المتن. وهذا هو التعريف العام الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، من ذلك عز الدين بن جماعة والحافظ العراقي والإمام السيوطي أيضا، فقالوا: هو الطريق الموصل إلى المتن. كما عرفه ابن جماعة فقال: السند هو حكاية طريق المتن، أي إسناد طريق المتن. وعرفه أيضا الزركشي فقال: هو سلسلة الرواة الذين ينقلون الحديث. أضيف هذه التعريفات: السند هو سلسلة الرواة، ولا نقول الرجال لأن هذا خطأ بحكم أن نقلة الأحاديث يكون إما من النساء أو إما من الرجال، كعائشة وأم سلمة وميمونة وخديجة الفهرية، خديجة بنت الإمام سحنون وفاطمة الفهرية وجمع. فهؤلاء إما يكونوا من النساء أو من الرجال. فذلك الصحيح هو أن نقول سلسلة الرواة، رغم أن بعض الكتب نجدها تقول: السند هو سلسلة الرجال الذين ينقلون الحديث. هذا لا يصح. وقد نبه إلى هذه القضية الدكتور طارق عوض الله في كتاب المدخل في علوم الحديث، وهي مسألة هامة جدا في تعريف المصطلحات. قلنا: السند هو طريق الموصل إلى المتن، أو هو سلسلة الرواة. والسند والإسناد شيء واحد عند جمهور العلماء، لذلك نستطيع أن نقول السند، اكتب لنا السند، يلقبه العلماء بالطريق، يساوي طريق. السند يساوي طريق. كما نجد له تعريف ثالث يسمى الوجه، وجه الحديث، طريق الحديث، سند الحديث. أما إذا كان متعدد للحديث أسانيد فنسمي الأسانيد، يساوي أسانيد إذا كان متعدد، كما يفعل مسلم. مسلم يروي الحديث بثلاثة أربعة أسانيد، فيقول: حدثني قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا الزهري عن سالم عن أبيه حاء، ثم يحول يأتي بإسناد ثاني تحويل فيقول: حاء حدثني القعنبي عن مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الإمام مسلم يعرض إسنادين في متن واحد، وهذا ما يجعل لنا إطلاق لفظ الإسناد أو الأسانيد على جمع من الطرق، أو نقول وتعددت الطرق. وإذا وجدنا طريقين فهنا الإسناد يحيل إلى أن الحديث عزيز. إذا وجدنا ثلاثة طرق فالإسناد يصبح، الحديث يصبح مشهور. إذا وجدنا له خمسة طرق عشرة طرق فالحديث يصبح متواتر. أما إذا وجدنا له إسناد واحد فالحديث غريب. وهذه مسألة سنأتي عليها إن شاء الله. وضرب مثال بالسند، مثال على السند: مالك عن عبد الله بن دينار، ومالك من تابع التابعين، عبد الله بن دينار من التابعين، مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهنا نقف على ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إسناد. فضع سطرا تحت مالك، هذا تابع التابعي، نستطيع رمز تاء تاء يعني بحرف التاء، عبد الله بن دينار تابعي، وابن عمر صحابي عدل. والإسناد يقف على ابن عمر على طبقة الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضعه في مربع. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر إسناد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم مدار الحديث، مدار الحديث، والصحابي مخرج الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم مدار الحديث، منه المقال، فلا يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم سند ولا متن، له خصيص اختص لوحده، مدار الحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. الصحابي الذي يروي الحديث نكنيه بمخرج الحديث، منه خرج الحديث، كابن عمر مخرج الحديث. والإسناد يتعدد، إما يكون عالي كهذا الإسناد ثلاثي، ثلاثي الإسناد فيه ثلاثة رجال، عفوا نعم عالي يكون فيه ثلاثة، أو نازل يكون فيه سبعة رجال، كما هو إسنادي مثلا نازل، ساروي لكم إسناد بالسند المتصل نازل فيه 18 رجل، وهذا إسناد يعني نازل وفيه كثرة رجال، وهذا يعود إلى بعد الأزمنة عن بعضها البعض، لكن يحيل على التواصل بين أهل الحديث فيما بينهم بين. فأقول على الله اتكلان، أخبرنا إجازة الشيخ الجليل والمحدث النبيل الدكتور المحدث طه أبو سريح التونسي، قال أخبرنا إجازة الشيخ محمد الشاذلي النيفر التونسي عن والده الشيخ محمد الصادق النيفر التونسي، عن محمد الطيب النيفر التونسي، عن البرهان إبراهيم الرياحي التونسي، عن الأمير محمد الصغير، عن الأمير محمد الكبير، عن علي الصعيدي، عن ابن عقيلة المكي، عن الحسن بن علي العجيمي، عن أحمد بن العجل اليماني، عن المكي بن محمد الطبري، عن جده محب الدين محمد بن محمد الطبري، عن البرهان إبراهيم الصديق، عن عبد الرحمن بن عبد الأول الفراغاني، عن أبي لقمان يحيى ابن مقبل الختلاني، عن محمد بن يوسف الفربري، عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن رهيم التيمي أنه سمع علقم بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على منبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا أول حديث في صحيح البخاري خلا من قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا اللفظ لم يذكر في الحديث الأول من صحيح البخاري. هذا الحديث بإسناده الذي ذكرناه يعتبر نازل لتعدد الرجال ولبعد الزمن، أما الحديث إذا قصر فيعتبر عالي كحال مالك يروي الحديث بالثنائيات، فيقول حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان. للبخاري أيضا أحاديث عالية، بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال من طريق، فيقول المكي حدثنا المكي ابن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط، فهذا الإسناد يعتبر عالي. والإسناد كما قلت في حقيقة الأمر هو رأس مال المحدث، به يستطيع أن يحدث ويبلغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وبإسناده يكتشف هل هو مدلس أو مرسل أو وضاع أو ثقة في الرواية أو حجة أو صدوق، فبالإسناد نعرف أو نتوصل إلى معرفة حال الرواية، وهذه قضية هامة اهتم بها العلماء. قيل إذا لم تسند لا تحدث، يجب أن تسند لكي يسمع لك المقال، حتى قال محمد بن سيرين والإسناد من الدين، الإسناد من الدين، وهذه مسألة اهتم بها العلماء أي مهتمة. قال أيضا سفيان بن الثوري فرسان هذه الأمة أصحاب الأسانيد، بحكم أن كلامهم موصول بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية هامة جدا عند علماء الحديث. كما قلت الإسناد إما يكون واحد من طريق واحد فيكون بذلك غريب، أو يتعدد يكون من طريقين من ثلاثة طرق من أربعة من خمسة، وكلما تعدد كلما أفاد الظن أو اليقين، ظن يعني أتى باليقين، كلما تعدد وكثر الإسناد يعني أتى باليقين، يعني حديث يرويه 70 صحابي كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا حديث قطعي يقيني، حديث صحيح لا خلاف فيه. أيضا الحديث الذي يرويه الرجل واحد حديث صحيح وهو يقيني إذا كان يعني رواة الحديث يتميزون بنقل بالثقة في يعني بالثقة وبالضبط وبالعدالة وغير ذلك. فالعبرة عند المحدثين لا الكثرة ولا القلة، إنما العبرة عندهم يعني عدالة الرواة وضبطهم والسلام من الشذوذ والسلامة من العلم. المتن هو ما ينتهي إليه السند، أو كما عرفه بعض أهل العلم هو فحوى الكلام، أي فحوى كلام من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمتن هو فحوى الكلام أو هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق. نعطي مثال ثاني، هذا أسهل إسناد في موطأ الإمام مالك في كتاب الصلاة، مالك مثال مالك عن من؟ السند الذهبي، وعن أبي الزناد، مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة، مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لولا مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة، هذا أسهل إسناد. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فهذه من أسهل الأسانيد في الموطأ ويسهل حفظها بعد هم سلاسل ذهبي، لا توجد سلسلة واحدة، سلاسل ذهبي. مالك عن أبي الزناد الأرسي سلسلة ذهبي، مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة ذهبية، إلى غير ذلك. طيب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. المثال الثالث مثال الذي ذكره البخاري وهو أول حديث في صحيح البخاري. طيب فما هو آخر حديث في صحيح البخاري؟ أسهل حديث على اللسان يحفظه الصبيان في الكتاتيب، كلمتان. شكون يقول كلمتان؟ تفضل. شكون يذكر الحديث؟ تفضل. نعم في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله، هذا آخر حديث في صحيح البخاري. أيضا آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد. أول كتاب في صحيح البخاري ماذا؟ كتاب بدء الوحي. هذه قضايا يجب أن يتوصل إليها طالب العلم لأنها هامة جدا. لماذا بدأ البخاري ببدء الوحي والإيمان؟ البخاري بدأ ببدء الوحي ثم الإيمان ثم ماذا؟ العلم ثم ماذا؟ الطهارة، الصلاة، الزكاة إلى آخره. مسلم بدأ بالإيمان، الترمذي بدأ بالطهارة. المهم أن الإمام البخاري بدأ ببدء الوحي والإيمان وانتهى بكتاب التوحيد. لماذا البخاري بدأ بالتوحيد بالإيمان وانتهى بالتوحيد؟ حتى الكتاب الذي سبق كتاب التوحيد هو كان بعنوان كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. لماذا البخاري بدأ بالتوحيد وأكمل بالتوحيد؟ أن حياة المسلم توحيد، لذلك البخاري، وذلك الأصح أن ندرس علم التوحيد والعقيدة من كتب السنة، لا من متن فيه 5 صفحات أو 16 سطر، لا، أفضل ما يدرس في علم العقيدة في علم أصول الدين ما في كتب السنة، ككتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد في صحيح البخاري، كتاب الإيمان في صحيح مسلم، هذه أهم يعني كتب في المجال العقائدي. لذلك لا تجد لهذه الكتب تأويلات، فالذي يؤصلك عقائديا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الجارية، حديث يعني الأسماء في الألوهية، أحاديث في الحاكمية، أحاديث في الربوبية، لا يفتي فيها لا آل نهيان ولا آل فوزان، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفتي، لهذا يهزك للإرجاء ولهذا يهزك يعني المسائل الأخرى. المسائل المنضبطة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما تجد دراس الحديث أكثر الناس اتزانا في المسائل الحياتية والعقائدية والأصولية، بحكم أن المشرع الأول لهم في المسائل العقائدية والأصولية والمنهجية وغير ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عدا هذا ستجد كل كاتب في المجال العقائدي ينتصر لرأيه، ينتصر لرأيه. إذا كان أبو بكر البقلاني سينتصر إلى أشعريته، إذا كان يعني ابن رجب الحنبلي سينتصر لأثريته، إذا كان يعني محمد بن كرام سينتصر إلى فرقته الكرامية، إذا كان يعني القاضي عبد الجبار سينتصر إلى المذهب الاعتزالي. فهؤلاء ينتصرون إلى آرائهم دائما. في الكتب الحديثية لا نجد انتصارا لرأي. المشرع هو نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب مثال نكتب. قال البخاري اللي باش يروح المنطقة بعيدة في يخرج ما يسالش، احنا نكمل 5 دقائق ونخرج. وبالنسبة للسجل أخوات، بالنسبة للأخوات في القاعة الثانية وللإخوة أيضا اللي في القاعة الثانية يسجلوا بعض الأسئلة، يعني ما يعني ما سمعناش حس من الجماعة اللي يسمعوا، يعني ومعرفة هل هذه المسألة المستوعبة أم لا بالسؤال. إذا وجدنا أسئلة فهذه الدروس واضحة، إذا لم نجد أسئلة فإلى حد الساعة لا تثبتون أنكم قد توصلتم إلى إدراكي وفهمي المصطلحات. طيب أشبيه مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة بالعنعنة. قلنا مثال البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يمشي يمشي يمشي إزر بزر. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة ليس سفيان الثوري، قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن الوقاص الليثي يقول، قال سمعت علقمة ابن الوقاص الليثي يقول نقطتين، سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبره قال، سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبره قال قال سمعت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وفي رواية الأعمال بالنيات، متعدد الروايات، إنما الأعمال بالنيات فاصل، ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها أي يتزوجها كما في رواية أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حاولوا حفظه سندا ومتنا. إلى ما هاجر إليه، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب اقرأ لنا كم كم المخرج. المخرج ويجوز التجديد، المخرج ويجوز التجديد الرأي، ويجوز تجديد الرأي. المخرج هو من جمع، هو من جمع الأحاديث بأسانيدها. إما قولك المخرج أو المخرج كلاهما صحيح. الإمام البخاري والإمام المسلم. المسلم هو من أي أن البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود يعني مخرج الحديث. ذاك نقول في تخريج الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رواه البخاري في صحيحه، فهذه تحيل على التخريج وهو علم سنشير إليه إن شاء الله. المسند بكسر النون، المسند ضع سطرا عليها، المسند اقرأ. المسند هو من يروي الحديث بسنده إلى قائله سواء كان عالما بدراية أم لا. نعم، أي المطلوب من المسند هو رواية الحديث بالسند سواء كان عالما بدرايته، عالما بصحته ودرجته أم لا. فكل راوي للحديث يسمى مسند إذا أسند كلامه فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان، فهذا يعتبر مسند. المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث ويتقن قواعده ويكثر من حفظه، فهذا يلقب محدث. الثالث الحافظ. الحافظ هو أرفع درجة من المحدث، وقد حدده المناوي المتوفى سنة 31 هجرية وغيره بأنه من يحفظ 100,000 حديث. يعني من يحفظ 100,000 حديث يلقبونه بماذا؟ بالحافظ. وقد لقب به جماعة من المتأخرين كالمزي وابن تيمية، أي يلقب المزي بالحافظ وهو الإمام المزي، يعني صاحب كتاب تحفة الأطراف، وهو الذي قال فيه الشاعر ترى الشحرر أكثرها بيوضا وأم الصقر مقلاة النزور. ما معنى هذا؟ أن المزي هذا ألف 3 كتب فقط، من بينها كتاب تحفة الأطراف، هذا أفضل كتاب في علم التخريج، تخريج الأحاديث. بهذا الكتاب فقط اشتهر أبو الحجاج أبي الحجاج المزي، اشتهر بكتاب واحد، اشتهر بكتاب كما اشتهر البيقوني بكتاب واحد. فقال الشاعر ترى الشحرور أكثرها بيوضا، الشحرور هي العصفور الصغير، أكثرها بيوض، يبيض في السنة 100 بيضة، 100 بيض، وأم الصقر مقلاة النزور، أي الشحرور يبيض 100 بيضة، فآخر تلك البيوض ماذا؟ شحرور، عصفور صغير لا ينفع ولا لا يضر آخرته. أما أم الصقر تبيض في السنة 1 بيضة، وأم الصقر مقلاة نزور، فأم الصقر تبيض 1 بيضة، لكن هذه البيضة تأتي بماذا؟ بصقر، لأم الصقر تأتي بصقر واحد، وأم الشحرور تأتي ب100 شحر. كذلك المؤلف، تجد مؤلف يؤلف 1,000 كتاب لكن لا يفيد أي كتاب من كتبه، كما هو حال رسلان ألف 80 كتاب ومي حتى كتاب ينفع. أبي الحجاج المزي ألف 3 كتب فأفاد وأجاد، وهو من علماء القرن السادس هجري. كالمزي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والعراقي وابن حجر كلهم يلقبون بالحافظ، هؤلاء كلهم. وما أظن أحدا يبلغ يوم هذه الدرجة. أمير المؤمنين في الحديث لقب به جماعة منهم مالك والثوري وشعبة بن الحجاج. مالك لقب بأمير المؤمنين في الحديث بحكم أنه امتلك علم الحديث ومن المشتغلين بعلمه. الثوري هو سفيان الثوري أبو عبد الرحمن، شعبة هذا أبو بسطام شيخ المحدثين، أبو بسطام شعبة بن الحجاج، هذا نال الإمارة في عهد الأئمة، عهد حماد بن سلمة وحماد بن زيد والأوزاعي والليث بن سعد وجمع وعبد الرحمن بن مهدي. شعبة بن الحجاج كان شيخ المحدثين وهو شيخه، يعني درس الشافعي ودرس الليث بن سعد، لذلك نال الإمارة في علم الحديث. والإمام البخاري هذا إمام الدنيا وأمير المؤمنين، والإمام مسلم أضيف مسلم، والإمام أبو الحسن الدراقطني إمام العلل وأمير المؤمنين في الرواية، الإمام أبو الحسن الدراقطني إمام العلل. هنا تغافل عن الحاكم، ذكر المسند، ذكر المخرج أو المخرج، ثم ذكر المسند، ثم ذكر ماذا؟ ضعوا عليها أرقام، 1 المخرج، 2 المسند بالكسر، 3 المحدث، 4 5 أمير المؤمنين. نسى 2، الأولى الحاكم، 7 الحاكم، أي 6 الحاكم. والحاكم هو الذي تملك الصنعة الحديثية ويلقب بالناقد، ينقد الحديث كالحاكم النيسابوري ينقد الحديث. الحاكم هو الذي تملك الصنعة الحديثية، يعني محقق وناقد، إما نسميه حاكم أو ناقد أو محقق. زمانا يلقبونه بالحاكم في هذا العصر نسميه بالمحقق، المحقق شعيب الأرناؤوط، المحقق عبد السلام هارون، المحقق محمد الأمين بخبزة، المحقق طه أبو سريح التونسي، فهؤلاء أهل تحقيق. في القديم كانوا يلقبونهم بالحاكم فلان، الحاكم النيسابوري، الحاكم كذا، الحاكم كذا. أيضا تناسى، قلنا الحاكم المفيد، المفيد وهو طالب العلم، والحاكم الذي يحفظ 300,000 حديث، الحاكم الذي يحفظ 300,000 حديث وهو أعلى من الحافظ. المفيد هو طالب العلم الذي يفيد يعني إخوانه أو طلاب العلم في الدروس. كل طالب علم تنقل منه يعني مسألة في من مسائل أنت ما سمعتهاش في الدرس، يعني تغافلت عنها، فقد استفدت من من؟ من المفيد. المفيد هو الذي يفيد طلاب العلم أثناء الدرس وبعد الدرس. المفيد هو الذي يفيد طلاب العلم أثناء الدرس، يفيدك أثناء الدرس، فهمك في المسألة ووضحها، وبعد الدرس، بعد الدرس يجلس مع طلاب العلم ويفهمهم في بعض القضايا، هذا إذا توصل هو إلى فهم المسائل وضبطها، فهذا يسمى بالمفيد. ثامنا وأخيرا طالب العلم، طالب الحديث. فهذه ثمانية مراتب، فهذه في الأصل نكتب عليها قبل كلمة المخرج مراتب أهل الحديث، ولم يضع لها عنوان، قال السند المتن ثم مر، بعد المتن لفظي البيعان بالخيار ما لم تفرق نضع شبه عنوان مراتب أهل الحديث، مراتب أهل الحديث. وبهذا نكتفي بهذا القدر. طيب، في الحصة الماضية سألني بعض الإخوان أن أجيب أو أن أشير إلى حديث كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب، هذا الحديث كما هو عند جمهور الحديث فيه نظر، حيث جاء ذهب إلى تضعيف جمع من كبار أهل العلم كالإمام البخاري ومسلم، وذهب إلى تحسينه الإمام الترمذي، وفي هذا الحديث خلاف، حتى أن الإمام المزي والشيخ الألباني والعلامة أحمد شاكر ذهبوا إلى أن هذا الحديث الأصل فيه أن يذكر بعد الوضوء، أصل هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد الوضوء، أما الذي ورد في المجالس هو قول، هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة العصر، أو يأمر بمن يقرأ سورة، وهذا الأصح، لذلك أتراجع عما ذهبت إليه في الحصة الماضية بقراءة سبحانك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهذا ما يعني مقاله أخطأنا في ذكره في المجالس، لذلك الأصل في هذا الكلام أن يذكر بعد الوضوء، الذي يذكر في هذه المجالس قراءة سورة العصر، وسنقرأها إن شاء الله. نجيب على بعض الأسئلة. سأل سائل فقال هل الحجة رتبة في الحديث؟ نعم، هذا نسينا الحجة، الحجة قلنا حاكم حافظ ثم يأتي الحجة، الحجة هذه من مراتب المحدثين، كالإمام مسلم حجة في الرواية، حماد بن سلمة حجة في الرواية، ابن شهاب الزهري حجة في الرواية، والحجة هو الذي يحتج بكلامه، الحجة هو الذي يحتج بكلامه. وما هو تدريج مراتب أهل الحديث؟ تدريج مراتب أهل الحديث قلنا طالب علم الحديث أولا، ثانيا المفيد، ثالثا المسند، رابعا المخرج، خامسا نعيد، أولا مراتب، السائل سأل عن مراتب الحديث، قلنا الأول هو ماذا؟ طالب الحديث، ثانيا المفيد، ثالثا المسند، رابعا المخرج، خامسا المحدث، سادسا الحافظ، سابعا الحجة، ثامنا الحاكم، تاسعا أمير المؤمنين. سأل سائل فقال ما الفرق في الإسناد إذا كانت عن، أو إذا كانت بالعنعنة أصح، أو حدثنا وغيره؟ طيب، هذه مسألة سنأتي عليها، العنعنة وأدوات الرواية، هذه تسمى بأدوات الرواية، حدثنا، أخبرنا، عن، قثانا، سمعت، إلى غيره، تسمى بأدوات الرواية، هذا درس خاص نتعرض إليه إن شاء الله في شرح كتاب التذكرة. نكتفي بهذا القدر. اقرأ السورة، اقرأ سورة العصر. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.